السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فانا نحمد الله ونشكره ولا نحصي ثناء عليه الذي هدانا للاسلام ووفقنا للصيام والقيام وجعلنا من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا من أهل القرآن وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى هي امتثال أوامر الله عز وجل، العمل بما يرضيه واجتناب معاصيه. التقوى هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد للرحيل. فيجب علينا جميعا أن نتقي الله كما أمر عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلم، اتق الله كما أمرك صلى الله عليه وسلم حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. لقد من الله علينا بصيام هذا الشهر المبارك، وها نحن الآن نودعه شاهدا لنا أو شاهدا علينا. لم يبق منه إلا ساعات، وكأن بشمسه وقد غربت. فهنيئا لمن وفقه الله وقبل منه، وأحسن الله عزاء من كان خائبا ولم ينتفع بشهر رمضان ولم يغفر له. إن العمر هو رأس المال، وأيامك يا ابن آدم ولياليك مراحل تنقلك من الدنيا إلى الآخرة، فكل يوم يبعدك عن الدنيا ويقربك للآخرة. وإنها خزائن يخزن فيها لك ما عملت، فيوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فكل يجد في خزائنه ما قدم، ومن قدم شيئا قدم عليه. فالمؤمنون والمجتهدون والمجدون والمتقون يجدون في خزائنهم ما يسرهم، والمقصر والمهمل والغافل يجد الخيبة والخسارة والحسرة والندامة. إنك يا ابن آدم لن تجد أمامك إلا ما قدمت. إنه رصيدك الذي سينتظرك في قبرك، عملك إن كان صالحا تسر به ويؤنسك في قبرك حتى تبعث ويصحبك فتدخل الجنة به برحمة الله. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله، فإنه يضيق عليك مع ما فيك من الضيق. الموت مصير كل إنسان والكل مخلوق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكلنا يعلم ذلك أن الموت لا بد منه ولا فرار منه. ولكن ماذا بعد الموت؟ إن أول ما بعد الموت هو القبر، وهو أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعد ذلك يكون أشد أو أفضل. إن كنت في روضة فإنك تبعث للنعيم المقيم والقصور العالية وما وعد الله به المتقين في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن كنت مسيئا فقد أعد الله للمسيئين ما يستحقون. فالنار والجنة مخلوقتان، فالنار مسكن من ولى وأعرض عن أمر الله، والجنة هي مأوى المتقين. فإن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار احتجتا فقالت الجنة: في مساكين وضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال الجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. تعهد للجنة عز وجل أن يملأها، وتعهد للنار أن يملأها. أما ملء الجنة فمن سعة القصور والمنازل والملك العظيم الواسع، فإن للمؤمن فيها ما أعده له، كما قال عز وجل: ما لا، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن أهل الجنة فيها منعمون، لا يموتون ولا يهرمون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نعيم أبدي جزاء ما كانوا يعملوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما أهل النار والعياذ بالله فإنه في عذاب وفي مزيد من العذاب. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت، وليس ملك الموت بل الموت نفسه، يجعله الله على صورة كبش، فينادى يوضع الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرفون من شرفها، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرفون من شفيرها، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت. فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فأهل الجنة يزدادون فرحا وسرورا واطمئنانا كما وعدهم الله عز وجل، وأهل النار يزيد غمهم وهمهم، فإنهم يتمنون الموت لكنه لا يحصل، لا يموتون فيها ولا يحيون. ليس بينك وبين هذا أيها المسلم، ليس بينك وبين هذا يا ابن آدم إلا أن تموت، فإذا مت قدمت على هذا ورأيته أوانا. اعمل قبل أن تفارق الدنيا فإنك لن تفارق الدنيا حتى ترى مقعدك، إما من الجنة وإما من النار. لن تفارق مكانك الذي تقبض فيه روحك حتى تعلم نفسك وترى مقعدك وتعلم هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالمؤمن السعيد وهو محمول إلى القبر يقول عجلوني عجلوني، لأنه قد اطمأن والملائكة بشرته. وأما الشقي والعياذ بالله فإنه يرى مقعده من النار وهو محمول يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي. فإذا دخل قبره أيضا عرض على المؤمن مقعده من النار أول، لأن كل إنسان له مقعد من النار ومقعد من الجنة، فيقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يبعد ويرى مقعده إلى الجنة فيسر فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، ويأتيه عمله بصورة الشاب طيب الرائحة حسن الصورة، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فيسر به ويفرح ويطمئن ويسأل ربه أن تقوم الساعة، لأنه يعلم أنه الآن لما أصبح في روضة من رياض الجنة فسيكون في نعيم إذا بعث. وأما الكافر والمنافق والشقي فإنه على العكس من ذلك والعياذ بالله، يرى مقعده أولا من الجنة فيقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يرفع ويرى مقعده من النار ويقال هذا مقعدك، فيزيد همه وغمه وحسرته، ويأتي عمله بصورة شاب خبيث الرائحة حبيث الصورة، فيضيق عليه مع ما فيه من الضيق ويقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه في حفرة من النار وإذا بعث سيكون في أشد. تذكر يا ابن آدم فراقك للدنيا ووداعك لأهلك، وتعلم أنك لن تجد ما يؤنسك إلا عملك الصالح. إذا مات ابن آدم تبعه للقبر ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. هذا العمل رصيدك وهو أنيسك إن كان صالح، أو الذي سيضيق عليك إن كان غير ذلك. ما يبقى معك إلا عملك، فأعد العدة واستعد وتجهز، فإنك لا تدري أي يوم يأتيك رسول ربك، قد يأتيك فجأة، قد يطول عمرك، قد لا يطول، الآجال محدودة والأنفاس معدودة، ومواسم الخير تترى وتتتابع، وهذا من فضل الله علينا ولله الحمد. فمن هداه الله للإسلام فإن مواسم الخير التي يوفق لها المؤمن كثيرة، وما ينتهي موسم إلا ويليه موسم آخر، كل ذلك من أجل أن نتزود كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. رمضان ركن من أركان الإسلام، وإذا صامه الإنسان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا قام ليلة القدر كذلك إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من وفقه الله وهداه وأعانه على طاعته، فأحسن صحبة رمضان وعرف قدر أيامه ولياليه قبل فواتها، والآن كما تعلمون لم يبق منه إلا هذه الساعات، فمن أحسن فعليه بالتمام والأعمال بالخواتيم، وعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار، فكل عمل يختم بالاستغفار. نختم هذا اليوم بكثرة الاستغفار والدعاء والتسبيح والتهليل والتلاوة، فإنك لا تدري يا ابن آدم هل يعود إليك هذا الشهر أم هو آخر عام تلتقي به. الشهر سيعود، لكن على من؟ تذكر أناسا صاموا معنا في العام الماضي وأملوا أن يبلغوه، فحيل بينهم وبين ما يؤمنون. فالإنسان يزرع في الدنيا ويحصد في الآخرة، من زرع حصد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا من هداه الله وتاب توبة النصوح، إلزمها وداوم عليها، وإياك والنكث والتراجع، لا تكن ممن يجتهد في رمضان فإذا خرج رمضان ترك، فكأنه لا يعرف الله إلا في رمضان. رب رمضان وشوال وشعبان وغيره واحد، الأعمال الصالحة معروضة ومأمور بها، وأنت في حاجة، هداك الله وصمت وقمت، استبر، فإن مواسم الخيرات في الصيام موجودة، والقيام كذلك، قيام الليل معروف فضله، فإن الله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد والأمة إذا قام يصلي في الليل يتهجد رغبة فيما عند الله وخوفا من عذابه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كن منهم، استمر، تعودت واعتدت في رمضان استمر، فإنك لا تدري هل يعود إليك رمضان أم لا. استمر على ما أنت عليه، خصص لك وقت في الليل ولو قليل، عود نفسك قيام الليل، واختم ذلك بالوتر، كذلك الصيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان ثلاثون يوم بعشرة أشهر، وستة من شوال ستة أيام بشهرين، فكأنك صمت الدهر كله. وفي الحديث الآخر: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من فضل الله عز وجل، صمها بعد العيد سواء متتابعة أو متقطعة، وداوم عليها، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل، وداوم على قيام الليل ولو كان قليلا، وإياك أن تترك، وحافظ على صلاة الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. حافظ على صلاة الجماعة وخذ أولادك واصحبهم معك، فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فإن من علامة قبول العمل اتباع الحسنة بالحسنة، اتباع الطاعة بالطاعة، وعلامة الحرمان والرد اتباع الحسنة بالسيئة واتباع السيئة بالسيئة. أنت مخلوق لعبادة الله، والدنيا مخلوقة لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. إذن اتق الله كما أمر الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى هكذا هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي أقوالا وأفعال سرا وعلانية. فالله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقهم ليتقوى بهم فهو القوي العزيز، ولا ليستغني بهم فهو الغني الحميد. خلقهم ليعبدوه وحده، وأعد لهم ثوابا على عملهم إذا أحسنوا. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا زكاة الفطر، وهي صاع من طعام. المتيسر هو عد صلى الله عليه وسلم 5 أصناف: شعير وبر وتمر وزبيب وأقط. قد لا يكون بعضها موجود، وقد يكون بعضها أولى من بعض، فعليك أن تتق الله وأن تخرج زكاة الفطر طيبة بها نفسك من رزق حلال ومن نوع جيد ترضاه لنفسك. الأرز حل محل الشعير لأنه ولله الحمد والمنة قل من يأكله. البر ولله الحمد موجود، دقيق البر موجود، والرز موجود. واعلموا بأن القيمة لا تجزئ، ومن أخرج القيمة فما زكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعها وبينها وعد أصنافها لم يذكر القيمة، فلو كانت القيمة جائزة ومجزئة لذكرها، ولا اجتهاد مع النص. ما دام النص موجود فلا نقبل اجتهادا يصادم النص. فمن قال إن الفطر إن القيمة تكفي فما أصاب، لأنه مخالف للنص. والقيمة تعرفون أنها موجودة حتى على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرغوبة أيضا. فإذا عليك أن تخرج طعام عن الصغير والكبير، يصوم أو لا يصوم، وحتى عن البطن الذي في بطن أمه، هذا سنة لا يجب ولكنه مستحب. والكيلو معتبر الآن، الصاع المعتبر الآن تقريبا 3 كيلو، تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. والأفضل والأحسن إذا اطمأن الإنسان وعرف أنه سيستطيع إخراجها في الوقت المناسب والأفضل، فإنها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وأما إن أخرت عن صلاة العيد فإن هذا قد يؤثمك، لأنك أخرتها عن وقتها. أما لو أخرت عن يوم العيد فأنت آثم، ولا تعتبر عنك زكاة، بل هي صدقة من الصدقات، وأمرك إلى الله. صلاة العيد كما نعلم مشروعة ومفضلة، ولها أجر عظيم وفضل كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحافظون عليها ويؤدونها. ويستحب للإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج من طريق لصلاة العيد يعود من آخر من طريق آخر إذا تيسر ليشهد له الطريق. ويستحب أن يأكل تمرات قبل صلاة العيد، وهذا بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى الأفضل لا يكون شيء إلا من أضحيته إذا كان سيضحي. ثم معروف أن صيام يوم العيد محرم، فإن أيام العيد أيام أكل وشرب وشكر لله وذكر. وأما صيام الست فإنها تبدأ من اليوم الثاني بعد العيد. ومن كان عليه قضاء فلا يصوم الست حتى يؤدي القضاء، فإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. فلا يغرك من يقول أيام القضاء واسعة وأيام الست محدودة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان أتبعه ست من شوال. فإذا كان عليك قضاء لم يصدق عليك أنك صمت رمضان كامل، فلا بد أن تؤديه كامل ثم تصوم الست. امرأة أفطرت لولادة أو عادة، أو إنسان مريض أو سافر، فإن عليه القضاء أول ثم صيام الست. إن أول ما ينبغي لنا أيضا إذا غابت شمس هذا اليوم أن نبدأ بالتكبير شكرا لله كما أمر عز وجل، ولتكبروا الله على ما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيكبر الإنسان ويرفع صوته يعني من أجل أن يذكر غيره في المسجد في الشارع في البيت، يستمر التكبير إلى بعد صلاة العيد. وإياك والغفلة والتساهل في ترك السنن أو ارتكاب أي شيء يسخط الله، وإياك أن تهدم ما بنيت فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تكون كمن يبني في الصباح ويهدم في المساء. إياك أن ترجع عن اجتهادك، فإن المسلمين ولله الحمد يتنافسون بالأعمال الصالحة صياما وقياما وصدقات وتلاوة، هذا من فضل الله. لكن الدوام والمداومة، فإن رب الشهرين واحد، شعبان وشوال ورمضان كله واحد. العمل حافظ عليه واستعن بالله واسأل ربك الثبات واسأله القبول. وإياك أن تستكثر عملك، تقول فعلت وفعلت، قل يا رب تقبل مني. اعترف بتقصيرك، اعترف بتقصيرك، فإن عملنا لو وكلنا الله إليه ما نفعنا. لكن أرحم الراحمين يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فهذا من فضل الله. لكن لو حاسبنا الرب على أعمالنا ونعمه علينا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة. لكن دخول الجنة برحمة الله وعمله ونعمه تستوجب من الشكر حتى تدوم وتبقى. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا، يعني اجتهدوا وبقدر المستطاع، لا تشق على نفسك ولا تهمل وتغفل، فالقسوة والغفلة تميت القلب. وتفوت عليك الفرص ويأتيك الموت فجأة فتكون خائبا خاسرا. اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأن لن يدخل أحدا أمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة برحمة الله. لا تستكثر عملك على الله. قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إلى قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. المنة والفضل لله الذي هداك فاحمده واشكره الذي هداك وأخرجك من الظلمات إلى النور. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيئا لأصحابه يوم القيامة، يعني أهله الذين يعملون به ويتدبرونه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة بدرج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فالصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم فشفعني فيه. جدوا واجتهدوا وسددوا وقاربوا واسألوا ربكم القبول واسألوا حسن الختام، واعلموا بأن الأعمال بالخواتيم. أكثر من الاستغفار فإن جميع الأعمال تختم بالاستغفار، الحج كما أمر الله عز وجل والصلوات وقيام الليل وكل الأعمال تختم بالاستغفار. يقول أحد الصحابة أمرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه ما تأخر يقول أيها الناس توبوا إلى الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره باليوم 100 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولوا كنا نعد له بالمجلس الواحد 70 مرة وأكثر يقول استغفر الله وأتوب إليه. فأكثر من الاستغفار فإن من لازم الاستغفار يعني أكثر منه ولازمه جعله دائما على لسانه مع قلبه، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد أمر الله بالاستغفار بآيات كثيرة ومدح المستغفرين، مدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعلينا إذن أن نغتنم فرصة هذا اليوم الباقي بكل ما نستطيع من عمل صالح، ونودع شهرنا ونسأل الله أن يجعله شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا، وأن لا يحرمنا شفاعته وشفاعة القرآن وشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لا بد أن يشهد لنا أو يشهد علينا. فمن يعلم من السعيد فنهنئه ومن الشقي فنعزيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. نسأل الله أن يختم لنا شهرنا بالقبول وأن يعيده إلينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وسلامة وأمن وإيمان. وتوفيق وعز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سؤال يقول دفعت الزكاة لامرأة عند شرائي للزكاة ولم أتحرى عن تلك المرأة، ماذا يجب علي علما بأن ظاهرها أنها محتاجة؟ مش يقول أنه أعطى الزكاة لامرأة عند محل بيع الحور ولم يتحرى، ما أدري هل هي فعلا محتاجة أم لا. يقول ظاهرها أنها محتاجة، إذا كان ظاهره محتاجة فلعله كذلك، لكن الواجب سواء زكاة فطر أو زكاة المال ألا يدفعها إلا من يتيقن بأنه محتاج، لأنها فريضة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. على الإنسان أن يتأكد، والأولى أنه ما يعطي من يقفون بالشوارع ويسألون الناس، لأن بعضهم إنما هو شره وطمع فهم يجمعونها من أجل يبيعوها، لكن على الإنسان يبحث عن الفقراء والمساكين ومحتاجين من أرامل أو أيتام وغيرهم في بيوتهم، كما أمر الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. قل السائل هل يجب أن أدفع زكاة الفطر إلى الفقير والمسكين بنعطيه الطعام في يدي، أم أنه يجوز أن أوكل أحدا؟ يقول الآخر هل إذا أعطيت أحدا من الناس النقود وهو يشتري الحبوب في الوقت المحدد هل هذا جائز؟ لا اشترها أنت وسلمها بيدك أو أحد من أهلك، ولا تعطيه من أجل يشتري أبدا، لا تعطيه يشتري ويأخذها، لا أنت اشتري وأعطيها إياه. قول السائل ما هو الدعاء الثابت بين السجدتين؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني، هذا ورد كله أو بعضه في الحديث، وإذا أردت أن تتأكد ارجع إلى بلوغ المرام وتجد الحديث مذكور. يقول السائل ما حكم من يعمل في مصلحة الضرائب في جلب في أخذ ضرائب من الناس، ما حكم عملي والراتب الذي يتقاضاه؟ إذا كان فيها ظلم للناس وأخذ لأموالهم بغير حق فالواجب أنك لا تشتغل بها ولا تعيض ظالما على ظلمه. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره؟ لا، المحرم ما يسرح شعره لئلا يسقط الشعر، لكن يجوز أنه يستحم يخلع ثياب الإحرام ويستحم ويتنظف ويغسل رأسه، ولو سقط شعر من غير تعمد لا بأس، أما تسريح بالمشط لا. يقول السائل جئت للصلاة بعد الأذان فلم أجد مكانا، فهل أصلي أمام الإمام أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة وأصلي جماعة أخرى؟ يقول إيش فاتت ما وجد مكان؟ نعم، إلا مكانا أمام الإمام هل ينتظر؟ أما أمام الإمام فلا، إذا لم تجد مكان أبدا، يعني ضاق المسجد ولم تجد مكانا، فالعلماء يقول إما أن تدخل مع الإمام تكون عن يمينه، وإما أن تجلب إنسان لصف خلفي ثم يصلي معك. المهم أنه لا يجوز أن تصلي أمام الإمام. يقول السؤال: ما هو خطر الرياء وهل يصل إلى أن يكون من الشرك الأكبر؟ الرياء، نعم، الرياء هو أن يعمل الإنسان الأعمال التي يراد بها وجه الله من تلاوة أو صدقات أو صلاة أو غيرها، أن يعملها من أجل الناس ومدحهم له وثناؤهم عليه، فإذا فعلت ذلك فهذا هو الرياء بعينه، وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. ويقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها. وقد يصل بالإنسان إلى درجة الشرك الأكبر إذا تمادى به وعمل للناس أصلا لم ينوي هذا العمل لله، وإنما عمل للناس يعني طلبا لمرضاتهم وثناءهم عليه من أجل أن يظهر نفسه أمامهم بأنه عابد متقي أو تقي، وهو لا يريد وجه الله في هذا لا قليل ولا كثير. معناه أنه كأنه عبد هذا الإنسان وعمل من أجله، مثل اليمين. اليمين الحلف بغير الله شرك، لكن إن قصدت تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، وإن كان فقط جريا على اللسان فهو شرك أصغر. يقول السائل: هل إذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل تسليم التسليمة الثانية؟ المفروض أن الإنسان لا يستعجل ولا يوافق الإمام بأعماله، بل يكون بعد الإمام في كل شيء، أي عمل وأي قول. يجب علينا أن نفعله بعد الإمام، تكبيرة أو قول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، والنهوض من الركوع أو السلام أو التكبير في دخول الصلاة، كل شيء. إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، لا تسلم حتى ينهي الإمام سلامه. قال السائل: أثناء صلاة الجمعة تحركت حركة بسيطة لإعطاء الطريق حقه، فهل هذا من اللغو المنهي عنه؟ تكلم هو، تحرك نعم. يقول: لا، الحركة إذا لم تكن عبثا وحركة منهيا عنها، مثل لعب بالجوال أو بالسبحة أو تخطيط في الأرض أو تحريك في الحصى لو كان في مكان في حصبة، إذا لم يكن كذلك ولم يتكلم فهذا ما يضر. حركة كونه يعني اندفع يمين أو يسار من أجل يفسح الطريق هذا ما يضر. قل: سأل شخص زنى في نهار رمضان وتاب من ذلك، هل يجب عليه الكفارة؟ زنى، نعم، هذا والعياذ بالله تاب، جرائم بعضها فوق بعض. على كل حال، إن تاب توبة النصوح بمعنى أنه ترك الذنب وندم على فعله وعزم أن لا يعود واجتهد وجد من الأعمال الصالحة فإنه يتوب إلى الله ولعله، فمن باب الأولى إذا عمل حرام. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم متتابعة، لو أفطر يوم أعادها من جديد. فإن لم يستطع، والله أعلم بالمستطيع من عدمه، لو ادعى الإنسان بنفسه ما يستطيع وهو كاذب، فالله هو المطلع، هو الذي سيحاسبه. إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا ويقضي ذلك اليوم أيضا. يقول السؤال: عنده صلوات مفروضة فائتة، هل يستطيع أن يقضي تلك الصلوات مع الإمام في التراويح ثم يكمل لوحده؟ صلوات فائتة تركها، إذا كان قد تركها عمدا، تركها عمدا فلا يقضيها، لأنه يوم تركها كان كافر وليس بمسلم. والكافر إذا أسلم ورجع إلى الله وأصلح ما أفسد واستقام على دين الله فعليه أن يكثر من النوافل. وأما الصلوات لا يقضيها، لأن الكافر لا يؤمر بالقضاء. أما إذا كان قد تركها جهلا فإن عليه أن يقضيها مرتبة، بمعنى أنه يبدأ يقضي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء في ساعة واحدة، ثم يقوم ويصلي مثل ذلك حتى ينهي ما عليه، لا يقول صلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر كما هي حالة بعض الناس. أحيانا يصلي بعضهم لجهله في شبابه لا يصلي، ويزعم أنه إذا كبر سيتوب، وإذا تاب زعمه أنه سيصلي مع كل صلاة صلاة. هذه ما ندري من أين جاءت. الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا عالما وهو قادر على أدائها فإنه يكفر مرتد، لو مات لا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون، كافر. وبعض العلماء يقول لو ترك فرضا واحد عالما متعمد وقادر على أدائه ولكنه تركه عمد فإنه يكفر. فالأمر ليس بالهين، الأمر بالصلاة صعب، فعلى الإنسان يتق الله وأن يحافظ على الصلاة كما أمر الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون على أوقاتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. إلا من تاب، فإذا تاب توبة النصوح فعلا واستقام، فما مضى لا يقضيه ما دام تركه عمدا، لكن يكثر من النوافل بقدر ما يستطيع، كل ما وجد فراغ واستطاع يصلي ليلا ونهار. فإن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين وحوسبوا على أعمالهم، فإذا وجد عند الإنسان نقص في أي فريضة، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، أي فريضة وجد فيها نقص، فإن الله عز وجل يقول لملائكة: انظروا إن كان لعبد نوافل فكملوها منها. فما تحرم نفسك أيها المؤمن من كثرة النوافل. قل السائل: شخص صائم وصل شيء من الطعم إلى فمه، ما حكم صومه؟ إن كان قد ابتلعه فعليها القضاء، وإن كان قد لفظه وهو لم يتعمد أصلا تقيؤه وإخراجه فلا شيء عليه، يتمضمض ولا شيء عليه إن شاء الله. يسهل أجو رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع، هذا يسن وليس بواجب، ولا نترك السنن إذا قل هذا يسن أو يستحب ما نتركه، يقول إذا ما دام يسن لا يلزم، لا، السنة حافظ عليها، مستحبات تكمل الأعمال، وليس فيه صعوبة، وإيش يضرك إذا رفعت يديك؟ السائل هو سبعة من إخوته لهم أم كثيرة، هو وسبعة من إخوته لهم أم كثيرة الدعاء عليهم بوقف الحال وقلة الرزق، وهي دائما تفرق بيننا، يقول أنا أعمل ولله الحمد وأرسل إلى أمي المال، ولكن لا أحدث وأخاف إذا حدثتها أن تدعو علي بقلة الرزق وغير ذلك، يقول ماذا علي وماذا أفعل؟ أولا يجب أن الإنسان يحسن إلى والديه ويحسن صحبتهم ويصبر عليهم ولا يضايقهم بشيء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسن صحبتها وأحسن إليها واصبر على ما يحصل لك منها، فإنها صبرت عليك يوم كنت جاهل وتحملت منك ما لم تحمل منها، وإذا دعت وأنت لم تخطئ فنسأل الله أن لا يتقبل منها، لكن الإنسان منهي، قد نهينا أن ندعو أنفسنا أو أولادنا أو أموالنا لئلا توافق بابا مفتوح. فالمهم إن شاء الله إذا أحسنت وصدقت أنك ما آذيتها ولا قصرت في حقها وتحرص على الإحسان إليها وعلى برها، فأنت إن شاء الله ستؤجر. قال سأل بعض الناس يلبس سلسالا في عنقه من أو في عنقه أو يلبس خاتم من ذهب، ما حكم ذلك للرجال؟ أما الذهب معروف أنه لا يحل الرجل منه شيء أبدا إلا ما دعت إليه الضرورة التي لا يغني عنها غيره، إما أنف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي لما قطع أنفه في سبيل الله أن يضع أنفا من الذهب لأن الفضة قد أنتنت وخرجت لها رائحة، وما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يتخذ ذهبا لا أسنان ولا غيره إلا إذا لم يوجد، ولكن البديل موجود ولله الحمد، فلا يحل إذا لا خاتم ولا غيره أن يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، يقول عليه الصلاة والسلام. قال السائل هل الخروج على ولاة الأمر إذا جاروا هل هذا من الأمور الجائزة؟ إيش؟ الخروج على ولي الأمر إذا جار هل هذا جائز؟ لا لا لا، تخرجون على ولاة الأمر ولو جاروا ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك شد التحذير، وأخبر أنه سيكون فتن وسيكون أمور قد تنكر، فقال أفلا ننابذهم السيف يا رسول؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا لم يكن عندنا إذا لم يكن عند الإنسان دليل قاطع بأنهم كفار فلا يحل الخروج عليهم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، فالخروج على ولاة الأمر من أكبر الكبائر ومن أخطر ما يكون، لأنه يضر بالخاص والعام وضرره أكثر من نفعه. فإن كان ظالم فظلمه على نفسه. تجنب الطريق الذي قد يتسلط عليك منه، وادع الله لهم بالصلاح والتقى، فإن الواجب علينا أن ندعو لولاة أمورنا بالتقى والصلاح والتوفيق. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويتلعنونهم ويلعنونكم. لكن مهما كان الخروج لا يحل، وقد نهى عن ذلك بأحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. أبدا ولي الأمر لا يحل أن تقع في عرضه أو تقوم ضده أبدا، لكن تجنب الطريق الذي قد يحصل عليك منه ضرر، ولا تشارك في ثورات ولا فتن، وإلزم بيتك واسأل الله لهم الصلاح فهو خير لك. يقول السائل: إذا كان رمضان 29 يوما فقط، هل يمكن أن تكون ليلة 29 موافقة لليلة القدر؟ ما أظنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله يعتق، إن لله عتق في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة أعتق فيها مثل ما أعتق من أول شهر إلى آخر، قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى عمله إذا أجره إذا أوفى أو إذا أدى عمله. فإذا كان الشهر 29 فما أظن إذن أن تكون هي ليلة القدر، والله أعلم. نسأل الله التوفيق والقبول والعودة بسلام، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.